ولكي يفهم الأمر يعني فهما مستويا أيضا، علينا أن نفهم أي نقطة مهمة جدا، ألا وهي أن الأمة الإسلامية تخوض حربان، حرب عسكرية فيها قتل وقتال وغير ذلك، وتستهدف الناس إبادة أنفس المسلمين، وهذه الحرب حقيقة معظم المسلمين في سلامة منها، ولكن أجزاء كبيرة، الكثير من المسلمين مثلا في بورما، في كشمير، في إفريقيا الوسطى، في غيره يتعرضون لمثل هذه الإبادات ومثل هذا الحرب والقتل وانتهاك الأعراض وإلى آخره. وهناك حرب أخرى، ألا وهي الحرب على الإسلام نفسه، على العقيدة في قلبك، وهذه أخطر الحرب، وهذه مستهدف بها الأمة كلها بلا استثناء، كل الأمة مستهدفة بهذه الحرب التي هي الحرب على العقيدة التي في صدرك. وأنت إذا خسرت العقيدة التي في صدرك أو خسرها إنسان أمامك، فهذا أعظم من أن يخسر روحه، وهي على إيش؟ وهي على الإسلام. هل تربصون بنا؟ لا أحد الحسنين. لكن إذا ذهبت عقيدته، حتى إذا دخل الشك إلى قلبه، هذه بحد ذاتها مصيبة، لأن الشك هذا في القلب على العقيدة كالمرض في الجسد، كالعاهة، فهذا بحد ذاته مصيبة وكارثة. هذه الحرب على اليوم، إيش الإشكال في في في إشكاليات عقل الإنسان المسلم؟ إن عقليتهم مادية، يحصرون حربنا مع عدونا بالصورة الأولى فقط، والصورة الثانية كثير من الناس لا يفكر بها نهائيا، ولا يفكر أنها ينبغي أن يكون لها جنود، ولا يفكر أن هؤلاء الجنود ينبغي أن يدمح لهم كما يعني يدمح لجنود المعركة الثانية الأولى، جنود المعركة العسكرية، ولا يفكر أن هؤلاء الجنود ينبغي أن يدعموا كما يدعم جنود المعركة العسكرية. لا يفكر في هذا نهائيا، وإنما يحصر البحث في المعركة المادية. ولهذا من أجل المعركة مثلا العسكرية والمعركة السياسية والقضايا السياسية، ينفر من جنود أقوياء جدا وإن كان عليهم ملاحظات في المعركة الثانية، ويقول لك هذا ما تكلم. طيب لو فرضنا أنه ما تكلم في القضايا السياسية، هناك فرق بين من لم يتكلم ومن تكلم بكلام سيء. لو فرضنا أنه ما تكلم يا أخي، أفرض جدلا ما تكلم، وأن هذا ذنب ليس أمرا راجعا إلى مصلحة، الآن لا نريد أن نحرر ما هو القول الصحيح في هذا، هي في النهاية زلة وسقطة، هذه الزلة لا نجعلنا نكفر جهده في المعركة الأخرى التي هي معركة أخطر، والتي هي أصلا المعركة الأولى العسكرية الأولى من أجلها. فلهذا يعني هذه الله المستعان. وبالعكس مثلا تجد العسكريين المجاهدين العسكريين مثلا الذين يقاتلون، لو حصلت منهم أخطاء تتعلق بالهوية أو بالتنازل عن الهوية أو تحريف للدين، يقال لك هؤلاء يكفيهم أنهم قاتلوا، والقضية لا تعكس، يكفيهم أنهم دافعوا عن أرضهم، والقضية لا تعكس. ترى هذا من سطوة الفكر المادي على عقولنا ومن عدم فهمنا. عدونا فاهم أن القضية عقيدة وغيرها، بمجرد ما مثلا حصلت عندهم أحداث 11 سبتمبر بدأوا يتحدثون عن المناهج، يريد أن يغير المناهج، يريد أن يغير عقلك رأسا. وناس يفهمون ماذا يصنعون، نحن كثير من أمتنا في رأسه فقط هذا التصور الساذج لقضايا الأمة ومشاكلها. ولو فهمت هذه الفكرة فقط لنحل الكثير من الإشكاليات ولصح الكثير من الممارسات.